بالنسبة للشيخ طواف القارئ في العمرة، هل يلزم يكون في البداية أو يؤجله مع الحج؟ طواف القدوم يعني؟ إيه نعم. لا مو لازم، يعني لو ذهب الإنسان مثلا في اليوم الثامن إلى منى على رأسه فلا حرج، لأن طواف القدوم بالنسبة للقارئ والمفرد سنة. نعم.